فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رمى شخص ببندقية على شجرة لا يرى فيها إلا طيرا واحدة فسقط معه طير ثان، فهل يحل له أن يأكل الطير الآخر؟ نعم، ما دام أنه أصابه بهذه الرمية وقاصد الرمي كقاصد الرمي والصيد فلا بأس بذلك. نعم. وكذلك حفظكم الله، لو رمى يقول على شجرة بنية ما يسقط من الطيور بدون تعيين. لا، هذا ما يصلح، ما قصد شيء. يقول تنبه طيور أبي يطيح، يقول تنبه يا طيور خلف الله، يقول لا، هذا تحرص ما يصلح. نعم.